والصلاة والسلام على رسول الله. قامت تسجيلات خالد بالمدينة المنورة بتسجيل هذه المادة والتي هي بعنوان شرح كتاب بلوغ المرام لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. والآن مع الدرس 42 من كتاب الطهارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث ثمامة بن أثال الحنفي رضي الله عنه وأرضاه أنه لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. وهذا الحديث كما ذكر المصنف وأخرجه عبد الرزاق في المصنف وأصله في الصحيحين، وقد رواه مع عبد الرزاق، وقد أخرجه أيضا الإمام أحمد رحمه الله في مسنده. وأصل هذا الحديث أن ثمامة بن أثال الحنفي كان سيدا من سادات قومه، أعني بني حنيفة، ثم إنه خرج للعمرة وبعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية من أصحابه قبل نجد، فأخذت ثمامة رضي الله عنه وأتت به أسيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبس في المسجد وأن يربط في سارية من سوار المسجد، ثم مكث 3 ليال يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم ويقول له: ما وراءك يا ثمامة؟ لما مر عليه اليوم الأول وقال: ما وراءك يا ثمامة؟ قال: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تغفر أو تعفو تعفو عن كريم لا ينسى. ومراده بذلك أنه لو قتله النبي صلى الله عليه وسلم فهو عزيز في قومه ودمه غير رخيص، أي أن قومه سيأخذون بالثأر. وقوله إن تعفو تعفو عن كريم، أي عن من يحفظ المعروف ولا يجحده. فلما كان اليوم الأول قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الجواب، ثم مر عليه اليوم الثاني فقال: ما وراءك يا ثمامة؟ فأجابه بنفس الجواب. ثم في اليوم الثالث أجابه بنفس الجواب، فقال عليه الصلاة والسلام: أطلقوا ثمامة. فلما حلوا وثاقه ذهب إلى حائط فاغتسل فيه، ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يا محمد، لقد كان وجهك أبغض الوجوه إلي ودينك أبغض الأديان إلي، فأصبح وجهك أحب الوجوه إلي ودينك أحب الأديان إلي. وفي هذه القصة عبر كثيرة وأحكام فقهية جليلة. من هذه الأحكام المشهورة: أولا، دخول الكافر إلى حرم المدينة عند الضرورة، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المدينة حرم، فقال: المدينة حرم من عير إلى ثور. ومقتضى ذلك أنه لا يعان على إدخال الكافر فيها، بدليل قوله: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فدل على عدم جواز دخولهم. فلما وجدت الضرورة أدخل ثمامة لمكان الحاجة، ثم ربط في المسجد لمكان أيضا الحاجة، وهو النكاية وكسر الشوكة للعدو. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع لثمامة في الدعوة بين القول وبين الفعل، فإن ثمامة سيد من سادات قومه، ومثل هذا الرجل على حكمة وعقل وبصيرة إذا رأى سماحة الإسلام أو رأى ترابط المسلمين وتعاطفهم وتكاتفهم وتآلفهم تأثر بذلك، فلذلك ربطه النبي صلى الله عليه وسلم لكي يرى أثر الإسلام على الصحابة، واختار له المسجد، وقد كان بالإمكان أن يقول لأحد أصحابه خذه إليك أو اسجنه عندك، ولكنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يريه حال المسلمين وأثر الإسلام على المسلمين. وهذا هو الذي عناه ثمامة بقوله: لقد كان دينك أبغض الأديان إلي فأصبح دينك أحب الأديان إلي. المسألة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتكب أخف الضررين تحصيلا للمصلحة العظمى، وتوضيح ذلك أنه علم عليه الصلاة والسلام أو غلب على ظنه أن ثمامة سيتأثر، وأن العفو عنه والصفح سيكون له أثر. ومن هنا أخذ بعض العلماء جواز إطلاق الأسير عند وجود الموجب والمقتضي من خوف مفسدة عظيمة أو رجاء مصلحة عظيمة. فإن كان خوف مفسدة عظيمة كأن يخشى ضرر بالمسلمين أعظم، أو يخشى أن يضر قوم هذا الأسير جماعة من المسلمين أكثر من أسر هذا الأسير، فيكون إطلاق سراحه بمثابة إطلاق سراح وأذى من هم متعرضون للأذى عند قوم الأسير. فهذا هو وجهه في كون النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه. وقال بعض العلماء يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الوحي على أنه سيسلم، فأطلق سراحه لعلمه عليه الصلاة والسلام بالوحي أنه سيسلم. وعلى هذا يبقى الحكم أنه لا يجوز إطلاق الأسير مطلقا، بقوله تعالى: قالوا إن الأصل يقتضي أنه إما أن يضرب عنقه أو يفتدى أو يضرب عليه الرق، كما هو معلوم في أحكام الأسرى في الإسلام. يقول: رواه عبد الرزاق وأصله في الصحيحين. فأصل القصة قصة إسلام ثمامة في الصحيحين، ولكن بهذا اللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ليس في الصحيحين، وهو الذي انفرد به عبد الرزاق وأحمد في المسند. ولا شك أن هذه الرواية تخالف ما في الصحيح، والعبرة بما في الصحيح أن ثمامة من نفسه ذهب واغتسل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره ولم يلزمه. ويتخرج على هذا الخلاف الفقهي: هل الغسل للإسلام واجب أو غير واجب؟ وصورة المسألة: لو أن إنسانا أسلم وكان على نصرانية أو يهودية أو وثنية فأسلم، هل نأمره بالغسل أو لا نأمره؟ ثلاثة أقوال للعلماء. القول الأول أنه لا يؤمر بالغسل ولا يجب عليه، وبهذا القول قال مالك والشافعي رحمة الله عليهما. القول الثاني أنه يجب عليه الغسل مطلقا، وبه قال الإمام أحمد وطائفة من أهل الحديث رحمة الله على الجميع. القول الثالث التفصيل، قالوا: فإن كان قد أصاب الجنابة في الكفر وجب غسله، وجب الغسل عليه وإلا لم يجب. وبهذا القول قال الإمام أبو حنيفة رحمة الله على الجميع. إذن عندنا ثلاثة أقوال: قول يوجب الغسل مطلقا، وقول لا يوجبه مطلقا، وقول يفصل. إن كان عليه جنابة في الكفر وجب عليه أن يغتسل، وإن كان لم يجنب أثناء كفره لا يجب عليه أن يغتسل. هذا القول الثالث الذي فصل نحتاج إلى توضيحه بالأمثلة. وتوضيح ذلك أن يقال إذا أصاب الجنابة في حال الكفر كأن يكون بالغا وجامع زوجة أو احتلم ثم أسلم فيجب عليه أن يغتسل، لكن أن يسلم ولم يجنب مثال ذلك أن يكون صغير السن ثم يبلغ وفي الأسبوع الأول من بلوغه بعد بلوغه بيوم بيومين بثلاثة ولم يجنب أسلم، فحينئذ لا يجب عليه الغسل عند أصحاب هذا القول. أما الأدلة فاستدل الذين قالوا بالوجوب مطلقا استدلوا بهذا الحديث، أعني برواية أحمد في المسند وعبد الرزاق في المصنف، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثمامة أن يغتسل. والذين قالوا بعدم الوجوب واحتجوا أيضا بحديث قيس بن عاصم أنه لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، وكذلك حديث واثلة بن الأسقع عند الطبراني بسند ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل. فهذه ثلاثة أحاديث كلها تؤكد أو تدل على وجوب غسل الكافر إذا أسلم، وأنه إذا أسلم وجب أن يؤمر بالغسل من الجنابة. القول الثاني استدلوا الذين يقولون بعدم الوجوب مطلقا استدلوا بالسنة المعهودة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يأمر صحابيا أن يغتسل، والأصل أو القاعدة براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها، فالأصل أن الإنسان غير مطالب بالغسل حتى يدل الدليل على وجوبه. قالوا فلذلك نقول لا يجب أو لا يؤمر بالغسل. أما الذين قالوا بالتفصيل إن كان بالغا وأجنب في حال كفره اغتسل وإلا فلا، قال الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فالإيجاب إيجاب الغسل مرتبط بعلة وهي وجود الجنابة أو موجب الغسل، فنقول إن أجنب في الكفر وجب عليه أن يغتسل وإلا فلا. وصح هذه الأقوال والعلم عند الله أنه لا يجب الغسل، وذلك لما يأتي. أولا لأن الأحاديث التي استدل بها لم تخل من ضعف، فليس فيها حديث صحيح أو رواية صحيحة، والذي معنا مخالف لما في الصحيحين، والقاعدة أنه إذا تعارض ما في الصحيحين وما في غيرهما قدم الذي في الصحيحين على الذي في غيرهما. بل نقول إن حديث واثلة حجة لنا لا علينا، لأن واثلة في الصحيحين لم يؤمر بالغسل وإنما فعله من عندي. لو قال قائل حديث واثلة اغتسل ودل على أن الغسل واجب من جهة كونه لما أسلم اغتسل، نقول أولا أنه اغتسل قبل الشهادتين، والقاعدة أنه لا يحكم بالإسلام إلا بعد الشهادتين. الأمر الثاني أن الغسل عبادة ويفتقر إلى نية، ومثله لم يسلم بعد ولم يعلم الأحكام، فلا وجه لاعتبار ذلك الغسل الذي سبق الشهادتين. هذا كله يؤكد أيضا البراءة الأصلية وهدي النبي صلى الله عليه وسلم المتضافر العام. يبقى الإشكال في قول الحنفية إنه إذا كان قد أجنب في حال الكفر وجد منه سبب الجنابة. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصول الشرع دالة على أن الإسلام يجب ما قبله، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام أسلمت على ما أسلفت من خير، والإسلام يجب ما قبله، وبناء على ذلك لا يعتد بما كان في جاهليته من كونه يجنب، إذ أنه غير ملزم بما وقع منه في حال الجاهلية. فيترجح القول بإسقاط الغسل على الكافر، لكن المستحب والأولى أن يغتسل لما في الغسل من النقاء ولما فيه من حصول الطهارة، وهي مقصودة شرعا كما هو معلوم من أدلتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول والله يحب التوابين ويحب المطهرين. يقول رحمه الله أمره أن يغتسل. قد يقول قائل في هذا الحديث يستقيم أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل بعد الإسلام، وهذا هو وجه من يوجب الغسل، ولكن هذا مردود بضعف الرواية ووصف بعض العلماء لها بالشذوذ لمخالفتها لما في الصحيحين، والله تعالى أعلم. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. أخرجه السبعة. ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. هذا الحديث اشتمل على سبب من أسباب الغسل وموجب من موجباته، وهو يوم الجمعة. قوله عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب، فيه دليل على من دليل لمن قال إنه يجب أن يغتسل المكلف يوم الجمعة، وذلك لقوله واجب. والأصل في الواجب أنه اللازم الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، فقالوا يجب على المكلف أن يغتسل يوم الجمعة. وقوله غسل الجمعة مضاف ومضاف إليه، احتج به من يقول إنه غسل ليوم الجمعة لا لصلاة الجمعة، وهو مذهب الظاهرية أنه يجب الغسل من أجل يوم الجمعة، والجمهور على أن الغسل معلق بصلاة الجمعة. وفائدة الخلاف أو ثمرة الخلاف أنه على قول الظاهرية للمكلف أن يؤخر الغسل بعد الصلاة، وأن يغتسل ولو عندها قبل غروب الشمس بقليل، وعند الجمهور لا يغتسل لا قبل الجمعة، ثم يختلفون هل يكون مصاحبا أو مباعدا. كذلك أيضا من فوائد الخلاف يترتب أو يتفرع على هذا مسائل فقهية، منها لو أن الذكر مرض يوم الجمعة وأمكنه أن يغتسل ولكن لا يمكنه أن يذهب للصلاة، فعلى مذهب الجمهور لا يغتسل، وليس له أن يغتسل على سبيل هذه العبادة المقصودة. وعلى مذهب الظاهرية يغتسل ولو كان مريضا لأن الغسل لليوم. يتفرع عليه أيضا المرأة إذا عذرت عن المرأة وهي معذورة عن صلاة الجمعة، فإن قلنا إن الغسل من أجل يوم الجمعة يكون قوله على كل محتلم شامل للرجال والنساء، فتغتسل المرأة مع أنها لا تصلي الجمعة مع الناس. هذه فائدة قولنا هل هو لليوم أو للصلاة. وأصح الأقوال والعلم عند الله أن غسل الجمعة من أجل الجمعة، لما روى الترمذي في سننه بسند صحيح عن أم المؤمنين عائشة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أصحاب شغل أو عمل، أن يعمل أحدهم بنفسه، قالت: وكانوا يغشون المدينة من العالية، وكانت الطريق طريق زرع فيها الغبار والأتربة، فإذا دخلوا المسجد أي يوم الجمعة علت منهم زهومة، يعني بسبب اكتظاظ الناس وازدحامهم تعلو المسجد منهم زهومة. قالت: فأمروا أن يغتسلوا. وفي الرواية الثانية أن رجلا جاء منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس معه فآذاه بريحه ونتنه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. في هذا الحديث دليل على مسائل: أولا أنه علق ذلك بمجيئهم إلى الجمعة، وثانيا أنه علق ذلك بوجود الضرر في المسجد، وبناء عليه يصبح الحكم خاصا بمن ذهب إلى الجمعة، ولا يشمل الرجل إذا تخلف عن الجمعة للسفر، فإن المسافر لا يجب عليه أن يجمع وله أن يجلس. ولذلك ثبت في الأحاديث الصحيحة النبي صلى الله عليه وسلم في صفة حجة الوداع أنه حج وكان موقفه يوم عرفة في يوم الجمعة، ومعه 100,000 ومعه أهل مكة، ومع ذلك لم يجمع، فدل دلالة واضحة صريحة على أن المسافر لا جمعة عليه. ولذلك إذا ثبت هذا فإنه إذا سافر ونزل في الحاضرة فإنه لا يلزمه أن يصليها جمعة، وهو مخير بين أن يصلي الجمعة أو يصلي الظهر قصرا. إذا تقرر هذا يصبح الحكم بالغسل للجمعة من أجل الصلاة نفسها، فإن كان المكلف ذاهبا إلى الصلاة اغتسل وشرع له أن يغتسل، وإن كان غير ذاهب لم يجب عليه أن يغتسل. المسألة الثانية، هل الغسل واجب يوم الجمعة على الصفة التي ذكرناها أو ليس بواجب؟ للعلماء قولان في هذه المسألة، فمذهب الجمهور على أن الغسل ليس بواجب، وبه قال فقهاء الحنفية والشافعي والمالكية والشافعية وطائفة من الحنابلة رحمة الله على الجميع. القول الثاني إنه واجب، وبه يقول فقهاء الظاهرية، وهو قول في مذهب الحنابلة وقال به طائفة من أهل الحديث رحمة الله على الجميع. استدل الذين قالوا بعدم وجوب غسل يوم الجمعة بدليلين، أحدهما الحديث الذي سيأتينا إن شاء الله، وهو حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ومن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا الحديث الذي رواه أصحاب السنن فيه دليل على أن الغسل يوم الجمعة ليس بواجب، بدليل قوله من توضأ فبها ونعمت. واستدلوا أيضا بحديث بأثر عمر بن الخطاب مع عثمان لما جاء متأخرا قال ما هو أي ساعة هذه، وكان عمر يخطب في الناس، قال عثمان رضي الله عنه إني كنت في السوق فلم أشعر إلا وقد أذن المؤذن فتوضأت ثم بادرت إلى المسجد. فقال له عمر والوضوء أيضا؟ قالوا فهذا يدل على أن الغسل ليس بواجب. هذه حاصل أدلة من قال بعدم الوجوب. أما دليل من قال بالوجوب فقد استدلوا بحديث الباب، حديث أبي سعيد، وهو حديث صحيح وواضح في الدلالة على الوجوب، فإن قوله غسل الجمعة واجب أي لازم وفرض، هذا دليلهم من حيث السنة، قالوا إن هذا الغسل واجب ولازم من جهة ظاهر حديث الصحيحين. ثم جاء حديث أم المؤمنين عائشة يؤكد هذا المعنى، فإن يوم الجمعة يوم اجتماع والناس يتضررون ويحصل لهم الأذى بنتن الريح، ولا شك أن درء المفسدة مطلوب شرعا وأذية المسلم محرمة شرعا، إذن توقف دفع هذا الضرر على الغسل فأصبح الغسل واجبا من هذا الوجه. هذا حاصل ما يقال من أدلة من أوجب ومن لم يوجب. أما الذي يترجح في نظري والعلم عند الله فهو القول بوجوب غسل يوم الجمعة، وذلك لما يأتي. أولا لصحة دلالة السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإيجاب. ثانيا أن حديث سمرة مختلف في ثبوته لأنه من رواية الحسن عن سمرة، وقد اختلف في سماع الحسن عن سمرة، قيل لم يسمع منه شيئا، وقيل سمع منه حديث العقيقة، وقيل سمع منه حديث العقيقة وهذا الحديث، وقيل أكثر من حديثين تقريبا إلى 4 أحاديث على خلاف عند المحدثين رحمة الله عليه. فإذا هو من جهة السند لا يقاوم من الذي في الصحيحين. ثانيا أنه قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، لا يمنع أن يكون في ابتداء الإسلام ثم أوجب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الغسل. وهنا قرينة تدل عليه، فإن عائشة رضي الله عنها أثبتت أن الغسل لم يجد والناس في المدينة إلا بعد وجود الضرر، فلا يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال في أول الأمر من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، ثم أوجب وأمر. ولذلك يقدم حديث أبي سعيد على حديث سمرة رضي الله عن الجميع وأرضاهم. المسألة الثالثة، إذا قيل بالوجوب متى يغتسل المكلف؟ قال بعض العلماء قوله غسل الجمعة، وقوله إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، يعتبر حديثان محمول مطلق أحدهما على مقيد الآخر. فقوله إذا أتى أحدكم الجمعة مقيد، وقوله غسل الجمعة مطلق. والقاعدة في الأصول أن المطلق محمول على المقيد. ثم إننا نظرنا في هذا الحمل، أعني حمل المطلق على المقيد، فوجدناه متفقا من جهة المعنى. فإنك إذا نظرت من جهة المعنى أن السبب والعلة هو خوف الزهومة والأذى، استقام أن تضيف ذلك إلى أقرب الأوقات إلى الجمعة، لأن مقصود الشرع النظافة والنقاء. فلو اغتسل في أول النهار خاصة في الصيف لا يبعد أن يبقى معه البخر والنتن للصنن المترتب على العرق. فلذلك يقوى القول بأن الغسل ينبغي أن يكون مقاربا لصلاة الجمعة، وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس. يقول عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم. كل من الألفاظ العموم، كل من ألفاظ العموم، وكذلك لفظ الجميع تدل على العموم، وتعتبر عند الأصوليين من ألفاظ العموم الصريحة. إذا قال الشرع كله دال على العموم صراحة، أي ليس فيها احتمال. وبناء على ذلك قوله على كل محتمل يعمم على الذكر ويعمم على الأنثى. ويتفرع على ذلك ما قلناه من كون إذا قلنا إنه شرع من أجل الجمعة يصبح قوله على كل محتلم أي ذاهب إلى الجمعة أو تلزمه صلاة الجمعة. يتفرع على هذا صورة العكس، فلو أن إنسانا ذهب إلى الجمعة ولم تجب عليه فإنه يغتسل وإن كان في الأصل غير ملزم بالجمعة، لأن العلة لمكان الاجتماع وليست للصلاة نفسها. يقول عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم. في هذا الحديث دليل على سمو منهج الشريعة الإسلامية وحكمتها في الواجبات والفرائض، وذلك أنها راعت أحوال الناس. فلما أمرت بالاجتماع وكان الاجتماع يكون فيه نظيف الهيئة وقدر الهيئة لاختلاف مراتب الناس، ويحصل الضرر للذي ويحصل الضرر لكثير من الناس بسبب وجود النتن والرائحة الكريهة، أمروا أن يغتسلوا، وفي ذلك سماحة ويسر بالناس. ومن هذا الباب نهي النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم والبصل أن يقرب المصلى لئلا يضر بالناس. قال بعض أهل العلم في هذا الحديث أصل أو دليل على أنه يشرع أمر الناس عند وجود الموجب بما يوجب دفع الضرر عن المصلين. فلو كان هناك أمر يترتب عليه ضرر أو فيه مفسدة على الناس فإنه يؤمر من يتضرر أو يضر بالناس بإزالته ودفع عنه. ومن هذا لو قيل الأصل في الشريعة أن يصلى بالنعال، فإن الصلاة بالنعال مشروعة وهي سنة، وقد ورد فيها الأمر في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بمخالفة اليهود وقال صلوا في نعالكم. وفي الحديث الصحيح عنه أنه قال إذا أتى أحدكم المسجد فإن وجد في نعليه أذى فليدلكهما في الأرض ثم ليصلي بهما. فالسنة الصلاة في النعلين، لكن إذا ترتب على الدخول بالنعلين أذية وإفساد وحصول ضرر للمصلين فإنه تشرع إزالتهما على سبيل الوجوب دفعا للضرر. توضيح ذلك أن يدخل على الفراش، فإنه إذا صلى على الفراش كان أقرب إلى البدعة منه للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه صلى بحذائه على فراش، ومن يصلي بالحذاء على الفراش يؤمر بالدليل. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو الذي روى حديث صلاة النعلين، ثبت عنه في الصحيحين أنه قال قال لنا قوموا فلأصلي لكم قال: فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر معنى على ذلك الفراش. ولذلك نص بعض العلماء رحمة الله عليهم على أن تكلف الصلاة بالنعلين على الفراش يعتبر بدعة وحدثا. الأمر الثاني أنه أذية للناس، والأمر الثالث أنه إسراف وتبذير، فإنه لو دخل على إنسان في بيته ووطئ فراشه بنعل لاستعظم ذلك وعده إهانة له، فكيف ببيت الله الذي يقول الله فيه: في بيوت أذن الله أن ترفع. لكن قد يقول قائل: إن فرش المساجد خلاف ما كان عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نقول: ثبت في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة: ناولين الخمرة. ولذلك نص العلماء على أنه لا حرج، وإنما أنكر وهي قصة اختلف في إثباتها.